حي على الصلاة. إنها الصلاة ملجأ التائبين، كلما أذنب أحدهم أحسن وضوءه فقام يصلي ركعتين، فإذا لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له. إنها الصلاة التي فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، فرضت 50 فخففت إلى 5 بأجر 50. إنها الصلاة التي كانت تشغل بال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، كان يغشى عليه ثم يفيق، يكشف الستارة ويقول أصلى الناس؟ يقولون ينتظرونك، فيخرج إليهم ويغشى عليه. وإنها التي حملته على أن يأتي بين رجلين يهادى، تخط رجلاه الأرض من الضعف والمرض. إنها الصلاة التي جرى ثوبه لأجلها مستعجلا حتى قام يصلي لما كسفت الشمس. إنها الصلاة التي لا تترك حضرا ولا سفرا ولا ليلا ولا نهارا ولا أمنا ولا خوفا، يصلون. إنها الصلاة سبب النصر والتمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنها الصلاة التي تربينا على الاتحاد وترك التنازع. إنها الصلاة التي أشغلت الخاشعين عن الآلام. إنها الصلاة التي كانت تحث المؤمنين على القيام لرب العالمين. إنها الصلاة يا عباد الله التي حملت المرضى على إقامتها فلا يتركونها. إنها الصلاة أول وصية الله إلى الأنبياء، فلما نطق عيسى في المهدي قال وأوصاني بالصلاة. إنها الصلاة آخر وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يودع أمته عند موته. الصلاة الصلاة دعوة الخليل إبراهيم لأبنائه وذريته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إنها الصلاة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر بها أولادنا إذا أدركوا وعقلوا وميزوا، فقال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، وإذا بلغوا 10 صار التأكيد شديدا، فإذا احتاج الأمر إلى العقوبة قال واضربوهم عليها وهم أبناء 10.